السماوات بغير وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل لا لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل

أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات فإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنه ولكل قوم هاد ومن هو مستخفي بالليل وسارب بالنهار وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال Thank you.